بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء استمعنا وإياكم إلى تلاوة بصوت القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله من سورة المدثر في ثالث فقرات هذه الحلقة تلاوات المجودة. سورة المدثر بدأت بأول تكليف للنبي صلى الله عليه وسلم بالقيام بالدعوة إلى ربه وإنذار الكفار والصبر على أذى الفجار، ثم وصفت يوم القيامة الرهيب الشديد لما فيه من الأهوال، ثم انطلقت تهدد إنسانا في أقوى وأشد صور التهديد، وهو الوليد بن المغيرة الذي أقر بأن القرآن كلام الله تعالى، ثم من أجل الزعامة والرياسة زعم أنه سحر فاستحق النار، ونسب ذلك تعداد أوصاف أهل النار وعدد خزنتها وحكمة الله من ذلك وبروزها للناس. ثم أوضحت السورة مسؤولية كل نفس بما كسبت وتعلقها بأوزارها، وبشارة للمؤمنين بالنجاة والكفار بالعذاب، وختمت السورة ببيان سبب إعراض المشركين عن العظة والتذكر والإيمان. مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات، مع القرآن مع القرآن، ساعة مع القرآن الكريم، آية ومعلومة. مع القرآن. إلى صغار القراء، رابع محطتنا في هذه الحلقة وتلاوة للقارئ محمد بحيد ولد الشيخ يربان، وهو من الطلبة المتفوقين بمكة المكرمة ومن المهتمين بحفظ القرآن الكريم وتلاوته منذ الصغر. سنستمع إلى تلاوة بصوته من سورة الحديد. صغار القراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للقارئ محمد بحيد ولد الشيخ خيربان من سورة الحديد في فقرتنا الرابعة والأخيرة في هذه الحلقة صغار القراء. في هذه الآيات من سورة الحديد ندب المؤمنين الذين فترت عزائمهم إلى الخشوع وخشية القلب ولينه بسماع مواعظ القرآن وإرشاداته، وحذرهم سبحانه من مماثلة أهل الكتاب الذين قست قلوبهم لطول العهد بينهم وبين أنبيائهم فأهملوا أوامر الدين ونواهيه، ثم ذكر سبحانه الفرق بين جزاء المتصدقين والمؤمنين وجزاء الكافرين، أردفه بما يدل على تحقير أمور الدنيا وكمال حال الآخرة، فإن الدنيا قليلة النفع سريعة الزوال، والآخرة تامة الفائدة خالدة باقية، ولا شك أن الأدوم الأخلد مفضل على المؤقت، لذا عقبه سبحانه بالحث على ما يوصل إلى مغفرة الله ورضوانه والفوز بالنعيم الأبدي.